بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: إن أردت أن تنهل من الموارد القرآنية العذبة فعليك بثلاثة أوراد: ورد للتلاوة، وآخر للحفظ، وثالث للتدبر، وأطولها أولها وأقصرها آخرها. هذه الحكمة تبين منهج التعامل مع القرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه في نواحيه المختلفة، وهي تدعو كل سالك يريد أن يرقي نفسه ويزكيها إلى القيام بثلاثة أوراد. إن أردت أن تنهل من الموارد القرآنية العذبة، الموارد هي منابع الماء الصافية، والورد هو الورود، هو ذلك البغية أو طلب الماء، كما قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ومن هنا اشتقت كلمة الورد. الورد هي شيء يفعله صاحبه كل يوم، سواء كان ذلك مرتبطا بالعبادة أو مرتبطا بغيرها. لهذا يعني علماء السلوك قسموا الأوراد، كما قال أحدهم: الورد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ورد العباد، وورد الزهاد من المجتهدين، وورد أهل السلوك من السائرين، وورد أهل الوصول من العارفين. وكل شخص له ورده الخاص، يعني مثلا طالب علم له ورده، شخص فقط متفرغ للعبادة له ورده، شخص يعمل يعني له قوت أولاده وكذا فله ورده الخاص. وطبعا كل حياته عبادة. عندما نقول أوراد بحسب أشغال الشخص، يعني إذا كان الشخص مثلا يعمل فهذا إن شاء الله في له أجر، وهو كالمجاهد في سبيل الله، فيخصص وقتا لتفرغ فيه للعبادة أو لقراءة القرآن الكريم أو للذكر: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. كذلك طالب العلم، يعني طلبه للعلم هو عبادة لله تعالى، وعبادة يعني ربما تفوق يعني ذلك الطالب الذي يبحث ويهتم بدروسه، فيفوق حتى العبادة. يعني هذا الطالب الذي يترك دروسه ويذهب إلى العبادة أو قراءة القرآن أو الذكر وغيره ويفرط في دروسه، طبعا هذا مقصر في حق أعظم عبادة. طبعا بغض النظر عن الفرائض لن تستهلك وقتا كبيرا، لكن طلب العلم هذا شيء واجب مهما كان ذلك العلم. يدرس فيزياء، يدرس كيمياء، يدرس طب، يدرس أي تخصص من التخصصات، لأنها كلها عبادة. الذين يقصرون فقط العلوم على علوم الشرعية، طبعا هؤلاء لا يفهمون الدين أصلا. الدين هو أن يكون المسلم متفوقا في كل شيء. من العجب أن يكون الطبيب المسيحي أو الطبيب الملحد أفضل من الطبيب المسلم. يعني كيف يلاقي هذا الطبيب ربه سبحانه وتعالى وهو يقول له: أنت شوهت الإسلام. الإسلام في الأصل أن تكون أنت الأفضل، أنت المهندس الأفضل، أنت في كل مجال. بالإضافة إلى أن تلك الدروس لم تمنعك من معرفة الله أو السلوك مع الله. الله تعالى يعرف في كل شيء. عندما تقرأ الخلية وتقرأ مثلا عالم النباتات أو أي عالم من العوالم، فهو يدلك على الله تعالى وتصل من خلاله إلى عظمة الله تعالى. ولهذا الفكر أفضل من العبادة، من الذكر. الفكر هو ذلك التأمل في خلق الله تعالى. ولهذا أوراد كل شخص بحسبه، هي حياته كلها لله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولكن مع ذلك يعني يستحسن حتى يرقي نفسه أن يقدم ثلاث أوراد. هذه الأوراد تختلف بحسب وظيفته. إذا كان شخص متفرغ، يعني شخص مثلا كبير متقاعد، ليس لديه أعمال، ليس لديه طالب علم، ليس لديه شيء في هذا القبيل، فيستحسن أن يكثر أوراده. مثلا بدل أن يقرأ حزب القرآن أو حزبين أو ثلاثة، يمكن يقرأ أكثر من ذلك، كما ورد يعني في بعض الصالحين كان يختم القرآن الكريم في أسبوع، يعني البعض أن يختمه في أكثر من في 10 أيام مثلا، البعض حتى في 3 أيام معنا كره ذلك يعني. لكن إذا كان شخصا متفرغ وحبب إليه القرآن الكريم فيمكن أن يعمل وردا لهذا الأمر. هذا الورد يسمى ورد التلاوة، الورد الذي يحرص عليه كل يوم، حزب أو حزبين أو 3 أحزاب أو 4 أحزاب، هذا يسمى ورد التلاوة بحسب الطاقة، حتى لو يقرأ صفحة واحدة، المهم أن لا يهجر القرآن. للأسف البعض تجده يقرأ في اليوم 10 أحزاب مثلا في يوم من الأيام، ثم يتوقف شهر أو شهرين اعتمادا على ذلك تلك القراءة. طبعا هذا هذا مثل المريض الذي يعطيه الطبيب الدواء وينصحه وطبعا يوجهه بأن يستعمل الدواء كل يوم، فيشرب كل الدواء، يعني بدل من يشربه في شهر يشربه في يوم واحد، فهنا قد يضره، يعني لا يفيده هذا الدواء. طبعا القرآن لا نقول أنه يضره، ولكن لن ينفعه، لأن الإنسان كل يوم يحتاج إلى تجديد العهد مع الله، ويحتاج إلى مراقبة النفس. فالذي يقرأ في يوم يتوقف مدة طويلة، هنا يتوقف عن العلاج، وبالتالي سيعود إليه المرض من جديد، وربما يعود المرض بصورة أخطر، لأنه قبل ذلك قبل أن يقرأ القرآن ربما كان بصورة المرض بسيطة لأنه كان جاهلا، لكن بعد أن يعلم وبعد أن يحصل له القراءة والتدبر وغيره ثم يترك ذلك، هنا القسوة تعود أشد. ولهذا هذا الخطر، اللي مثل الدواء كما قلنا مثل مضادات حيوية، إذا ترك توقف عنها يصبح الجرثومة تصبح لها مقاومة لذلك المضاد، وبالتالي لا تؤثر فيه. ولهذا نرى البعض يعني قاسي القلب، يعني ربما كان يقول لك، هو يقول لك بحيث لا يشعر، أنا قرأت كنت أقرأ القرآن وأقرأ كثيرا، ثم يقول توقفت في تلك الفترة التي توقف فيها. طبعا يأتي الشيطان ويلقي به كل ما لديه من إشكالات وشبهات وفتن وغيرها ليصرفه عن كلام الله تعالى. ولهذا إذا عاد إليه لا تعود إليه تلك الحلاوة، يشعر بقسوة مع ذلك مع القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه هجرها، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني هجر القرآن أول هجر له هو هجر تلاوته، وعلامة الهجر هو ترك هذا القراءة. طبعا البعض قد تكون له أشغال، ولهذا يمكن ييسر القراءة بأن يسمع فقط، أن يكتفي بالسماع، والسماع مثل القراءة لا يختلف، يعني يضع مصحف مثلا في هاتفه ويسمع له، يعني يضع سماعات في أذنه. وأنا الذي يعني جمعت ختمة يعني وسرعتها قليلا، هي حدر وسرعتها قليلا، سأضعها إن شاء الله على البث لمن يريدها، طبعا من قراءة مقرئ كبير وصوت جميل جدا وأداء جيد، الشيخ علي الدباغ. هذا المقرئ بصوت جميل وكفيف وتقي جدا. أنا طبعا اخترت، حرصت على أن يبحث عن القارئ الذي توفر في هذا السياق. يقرأ كل جزء من حزبين من القرآن الكريم يقرأه في حوالي نصف ساعة، أحيانا في 25 دقيقة. يعني الشخص مثلا يمكن أن يضع هذا المصحف في هاتفه، وفي الطريق هو يسير ويسمعه، يعني يسمعه، وبالتالي يعني 25 دقيقة بسهولة. يمكن مثلا إذا كان لديه نقص مثلا أو تقصير في يوم من الأيام يكون يقضيه. وأنا طبعا الطريقة التي أنصح بها حتى يحرص على هذا الأمر أن يعني يبدأ بالشهر، أنا عادة أتعامل مع الشهر الشمسي، فينصح بالشهر مثلا عندنا 5 في 5 مثلا جاء في مثلا 5 يناير، فماذا يفعل؟ يقرأ الجزء الخامس، 6 الجزء السادس، 7 جزء، وهكذا بحيث كل شهر ينتهي أن يعني يختم القرآن الكريم 30. بغض النظر عن الشهر الشمسي أو القمري، البعض عندما نقوله الشهر القمري ينسى، لا يتذكر الشهر القمري، بينما الشهر الشمسي معروف عند الجميع، فبالتالي يمكن أن يعتمد الشمسي أو القمري بحيث يختم القرآن الكريم كل شهر بسهولة من خلال هذا الأمر. كذلك أعددت لي ختمة مبسطة ميسرة وضعتها أيضا في اليوتيوب، هذه الختمة لنفس المقرئ، وقارنتها بالمصحف، وبدل أن أضع المصحف العثماني بالرسم العثماني وضعت الرسم الإملائي، سميتها الختمة الميسرة، طبعا مسرعة، هذه الختمة الميسرة ومسرعة، يعني بحيث يمكن للقارئ يعني أن يقرأها بسهولة، يعني 12 حوالي 12 ساعة يختم القرآن الكريم. حتى يعني أحيانا إذا تفرغ يمكن أن يختم أو يقرأ كم أكبر، مثلا شخص مسافر إلى مكان بعيد يمكنه أن يسمع كم كبير، يمكنه أن يضعها كذلك على شكل فيديوهات يشاهدها ويقرأها في نفس الوقت، أيضا هناك إمكانية تحميلها بحيث يتيسر عليه التعامل معها. طبعا هذه طريقة بسيطة، وأنا أنصح حتى الآباء أن يضعوا يعني هذه النسخ من القرآن الكريم في فلاشات، فلاش ميموري، ويضعوها في الجهة فيها. الآن معظم أجهزة التلفزيون يمكن أن تقبل هذه الفلاشات، ويضع الختمة القرآنية بحيث كل يوم مع أولاده يسمعون جزءا من القرآن الكريم ويقرؤونه من خلال شاشة التلفزيون. طبعا هذه أقولها عن تجربة وهي مفيدة جدا، ويتقيد كما قلت بالأيام، الشهر مثلا 5 آذار يقرأ الجزء الخامس، ستة يقرأ الجزء السادس، وهكذا. يعني في كل يوم يقرأ ما يتناسب معه، الجزء الذي يتناسب معه. إذن هذا سميناه ورد، ورد التلاوة، وهذا أبسط لكل الناس، يعني جزء من القرآن الكريم لكل الناس، لن يكلف وقتا كثير، سواء يقرأه من المصحف، سواء يسمعه من الهاتف أو من التلفزيون أو من مقرئ آخر إلى آخره. المهم أن يكون له علاقة بالقرآن الكريم بحسب ظروفه، حتى لو كان كما قلنا هو في الطريق يسير أو في الحافلة أو في السيارة أو في كذا، يمكن أن يسمع هذا الورد القرآني ويحاول أن يتدبر قدر الإمكان. طبعا نص منه ورد التلاوة، لأنه لا يعني التدبر فيه بسيط، يعني ليس بالسورة الكبرى، يعني لأن التدبر أحيانا بآية واحدة يبقى معها وقت طويل. فإذا كان قلنا له تدبر كل آية وقام منشغلا بها، لن يختم القرآن الكريم أبدا. وطبعا هذا يعني منهي عنه، يعني في الأحاديث فضل ختم القرآن الكريم، يعني الفضل الحال المرتحل الذي يختم القرآن الكريم. طبعا البعض يقول لا يختم، ولكن لا، هو يفهم، يعني القرآن الكريم تتغلغل معانيه في نفسه وتتكرر، كل مرة تتكرر وبالتالي تؤثر فيه من حيث لا يشعر. يعني القرآن الكريم مثل الصلاة، يعني تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، تنهى وتعمق فيه معاني كثيرة، وخاصة عندما يقرأ، يعني عندما يقرأ جزء من القرآن الكريم سيمر على الجنة، سيمر على ذكر النار، سيمر على قصص الأنبياء، سيمر على معاني أخلاقية، سيمر على توحيد عرفان، وبالتالي كل هذه المعاني تؤثر فيه من حيث لا يشعر. السلوك يعني مثل الصحة، أحيانا الشخص هو في طريقه للصحة ولكن لا يعلم. هكذا بالنسبة للقرآن الكريم. بالإضافة إلى البركات، عندما يمر على القرآن الكريم كل آية لها خصوصية، كل سورة لها خصوصية، فتؤثر فيه بركاتها، يكون مريضا يشفى، يكون له حالة، يعني ربما ببركة تلك القراءة أو ذلك السماع يحصل له ذلك الأمر. حتى نغطي النقص الوارد في هذا الأمر، ذكرنا في الحكمة ورد آخر، وهو ورد التدبر. ورد التدبر يعني شخص مثلا ينتقي أي آية من القرآن الكريم ويتدبر فيها، مثلا يريد أن ينام، يعني هكذا آية ربما سمعها أو ربما حفظها، فيكررها ويتأمل في معناها ويحاول أن يتعمق في معناها. هذه يمكن تكون آية، يعني كما قال بعضهم، لي ختمة كل أسبوع، ولي ختمة كل شهر، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أكملها، يعني منذ 30 سنة وأنا يعني كما يقول يسير الهوينة، يعني كل آية يبقى يحلل فيها ويفكر فيها ويتدبر فيها. طبعا هذه الختمة الكبرى، ختمة التدبر، ولكن هذا لا يغني عن سائر الختمات. سائر الختمات لها دور في تحصيل الأجور، لها دور في تطهير النفس، بالإضافة إلى أن تلك الله تعالى يلهم صاحبها، كما يقول بعض الحكماء، لولا ورد ما كان وارد. الورد هو ما كان منا، والوارد ما كان منه. فنحن عندما نقدم هذه الأعمال، عندما نسارع ونسمع القرآن ونقرأ القرآن، الله تعالى يحل علينا بركات تلك القراءة، فيرزقنا فهوما، معارف، أذواق، بركات ترتبط بأموالنا، بأولادنا، بكل ما يرتبط بنا. فهذه بركات القرآن الكريم. فإذا هنا لدينا ختمة للتلاوة، ختمة للتلاوة قلنا وأطولها أولها، ختمة هي الختمة يعني حزبين مثلا من القرآن الكريم، وأقصرها آخرة، تدبر اللي هو يحتاج إلى قراءة آية واحدة أو جزء من آية، بحيث يبقى يتمعن فيها ويتأمل فيها ويعيش معناها، وهكذا. يعني ليس بالضرورة آية، قد يعني ويمكن بتكرارها، أحيانا تكرار الآية الواحدة، كما ورد عن بعض الصالحين كان يقضي الليل جميعا في آية واحدة يكررها. فهذا أيضا لأن التكرار له تأثيره المعنوي، تأثيره النفسي إلى آخره، بالإضافة إلى تلقيه للإلهامات الإلهية، يعني من الملائكة، من إلى آخره. الله تعالى يفتح، يعني كأن تلك القراءة هي النافذة التي نفتحها للعالم الملكوت وعالم الحقائق، ونصبح مستعدين للإلهامات الإلهية. هناك ختم يعني شيء آخر في القرآن، وهو الحفظ. الحفظ هذا طبعا لكل الناس، حتى لو كان الشخص بلغ من العمر عتية، أن يموت وهو حافظ يحفظ القرآن الكريم، ولو يقول يا ربي أنا أجتهد في أن أحفظ القرآن الكريم، أي شيء حفظته منه، يعني حفظ جزء جزئين أي شيء، يعني القرآن، لأن هذا القرآن يعني الذي يحفظ آية من القرآن يعني كأنما أدرجت النبوة بين جنبيه. والبيت الذي القلب الذي ليس فيه جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب، يعني كالبيت الخارب ليس فيه شيء. فلذلك اجتهد في أن يختم القرآن، ليحفظ القرآن الكريم ولو أي جزء، بغض النظر أن قد يحفظ ويعني ينسى فلا يهم، المهم أنه بذل جهدا في الحفظ، يختار مثلا آية آيتين يحفظها، 3 آيات 4 آيات وهكذا، إذا كان في إمكانه يحفظ صفحة، إذا في إمكانه، طبعا هناك أيضا لدي عمل في هذا، يعني هناك صفحات يعني بحيث يختم القرآن الكريم في 600 يوم بحسب المصحف، يعني يمكن أن يختم القرآن الكريم، ربما أعرض لهذا لاحقا إن شاء الله، وأضعه كذلك بحيث يمكن تيسير العمل في هذا الأمر، لأن لدي خبرة في تحفيظ القرآن الكريم، فيمكن استفادة من هذا المعنى، وخاصة الصغار له دور كبير جدا في تنمية ذاكرتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم ودراستهم وكل شيء. صفحة واحدة في اليوم يعني يمكن تكريرها 20 مرة 30 مرة، سماعا أيضا يمكن اعتماد السماع فقط، يعني من دون الكتابة من دون كذا، ثم يبقى هكذا يعني كل يوم يعيد ويعيد. نعم القرآن ربما الشخص يعني يقول أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ولكن كذلك من رحمة الله تعالى أنه أشد رجوعا أيضا من كل شيء، يعني الذي يحفظ القرآن الكريم ويتفلت منه يمكنه بفترة قصيرة جدا بطرق معينة أن يرجع القرآن الكريم، ولذلك الذي يحفظ لا يخاف، حتى لو قصر في المراجعة لكنه إن أراد أن يعيده يعيده بسهولة. لماذا؟ لأنه هو في ذاكرته نعم، ولكن غافل عنه، يعني فرق بين عدم الحفظ مطلقا وبين من حفظ ونسي، من حفظ ونسي بسهولة. أنا أعرف طبعا عن تجربة هذا الأمر، لأني كنت في زاوية وكنا نخرج فيها حفاظ القرآن الكريم، فالذين يحفظون القرآن الكريم هناك طرق لإعادته ونسوه بسهولة، يرجعون القرآن الكريم فقط عندما توفر لديهم إرادة، يمكن في اليوم أن يرجع حزبين 3 أحزاب إلى آخره، وبالتالي يمكن في شهر واحد أن يعيد حفظه إلى ما كان عليه. ولذلك الذي يحفظ، أن لهذا أنا أنصح فقط أقول لكل شخص احفظ ولو كل يوم صفحة، ثم غدا صفحة ثانية، ثم بعد غد صفحة ثالثة وهكذا، ويبقى القرآن الكريم كل يوم صفحة خاصة بالحفظ، يعني حتى لو ختمته تبدأ من جديد كأنه ورد تلاوة ثم تعيد. طبعا في البداية ربما في الحفظ الأول قد تحتاج في الصفحة إلى 20 30 40 مرة، وطبعا الذاكرة تتمرن، أنا أعرف ناس أصبحوا بمجرد أن يسمعوا الصفحة 5 مرات 6 مرات يحفظونها، وطبعا هذه لها دور حتى في دراستهم. ثم بعد ذلك طبعا هذا في المرة الأخرى، يعني عندما يختم القرآن جميعا حفظا ثم يعيد من جديد الصفحة من الأول الثاني الثالث، مثل ما ذكرنا في ورد التلاوة، يعني تصبح أيسر، في البداية يحتاج إلى 30 مرة أو 40 مرة أو حتى 100 مرة، لكن في المرة الثانية يحتاج إلى 20 مرة أو 10 مرات، وهكذا يبقى دائما عنده هذا الورد، يعني ورد التلاوة يختم فيه القرآن الكريم، قلت يستحسن أن لا يقل عن شهر بالطريقة التي شرحناها، بطريقة بسيطة جدا يعتمد فيها القراءة والسماع، وأنا أحب القراءة مع السماع. لماذا؟ لأن القارئ أحيانا يخطئ، فبالسماع يصحح القراءة، وبالرؤية يعني خاصة عندما قلت الرسم الإملائي، أنا لا أحب المبالغة في الرسم العثماني وغيره، كلها الغرض منها هو في قراءة القرآن الكريم. الذين يقرؤون بالرسم العثماني يخطئون، لا يفرقون بين الثابت والمحذوف، لا يفرقون بين حروف إلى آخره، فلماذا المبالغة في هذا؟ الرسم العثماني يبقى خاص بالمختصين، ويبقى خاص كما يقال بالناس الذين لهم علاقة بهذا الجانب. أما للعوام البسطاء نقول له اقرأ مصحف، ثم يبقى طول حياته لا يعرف عن القراءة بسبب المصحف. كذلك أنا أنصح في قراءة ميسرة، أحسن قراءة وأبسط قراءة رواية هي رواية حفص عن عاصم، بسيطة جدا ليست فيها أحكام كثيرة، وهي قراءة ورش مثلا في المغرب فيها تشدد كبير جدا، أحكام الراء وحدها، أنا التقيت ناس متخصصين في ورش يقول لك لا يوجد في المغرب العربي من يتقن ورش مثل فلان، يعني القرآن الكريم من الله تعالى نزله للجميع ما نزله لفلان وفلان، وتجد الناس يحاسبون الراء هكذا تنطق، الإمالة هكذا تنطق، والناس لا يستطيعون، مثلا بدلا أن يقول الذئب يقول الذيب، مع أنه في المدرسة الولد في المدرسة يقول الذئب، لكن عندما يقرأ القرآن الكريم يقول الذيب، في المدرسة يقول البئر، لكن عندما يذهب المصحف في ورش يقول بير، لماذا؟ فلذا أنا أستحسن أن يقرأ حفص، والمصحف الذي ذكرته مصحف حفص بسيط وسهل، بالإضافة إلى أن أكبر القراء في العالم الإسلامي يعني الشيخ عبد الباسط الشيخ رفعت النشاوي كلهم أعتقد حصاري كلهم يقرأون حفص، بالتالي كلها قراءة قرآن واحد، لذلك اعتبار ما يسمى بالمرجعية المكانية الجزائر والمغرب ولا إلى آخره، طبعا هذه أمراض نفسية، الغرض أن أنا أبحث في القرآن على أيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، تسأل أي مقرئ الآن في أي بلد من العالم الإسلامي ما هي القراءة الميسرة السهلة التي يمكن فهمها التي يمكن نطق بها بسهولة يقول لك حفص، ليس فيها إمالات، ليس فيها أحكام الراء كثيرة جدا، ليست فيها كثير من الأحكام المعقدة. كذلك بالنسبة للقراءة، يعني بالنسبة للمصحف، لماذا لا نعتمد المصحف الإملائي البسيط الرسم المعهود معروف؟ لماذا نكتبه بشكل يعني بشكل يعني لا نعرفه؟ يعني طبعا في ذلك الوقت كانت هكذا، يعني لم ترسم بعد، عالم الإملاء لم يرسم بعد، فكتبوا بتلك الطريقة. بغض النظر، البعض يحاول أن يستخرج معاني معينة، أنا طبعا شخصيا أرى أن هذا كان فقط من باب أن أنا ولم يصطلح على ذلك الحين. يعني والبعض عنده يتاجر بهذا، مثل شحرور راح يفرق بين الصلاة بالتاء مربوطة والصلاة المفتوحة بطريقة معينة، والثابت والمحذوف وغيرها. لماذا؟ حتى يمرر مشروعه. القرآن هو الأصل، نقل بالصدور وليس بالسطور، وتواتره بالصدور بالحفظ أكثر من تواتره ولهذا لا نجد المصاحف يعني مخطوطة كثيرة في القديم، لأن النقل القرآني كان بالشفاه، وهذا هو الحقيقي يعني، وهذا هو الحفظ الحقيقي. لذلك هذه الحكمة تنص على هذه المعاني الثلاث، أن يختار الشخص ثلاث تلاوة، ورد للتلاوة، وورد للحفظ، وورد للتدبر. ورد الحفظ له وجود مصحف أيضا خاص به، كل صفحة في تسجيل خاص بها ومسرعة أيضا، يعني كل صفحة في دقيقة واحدة مسرعة، يعني سأضعها إن شاء الله للنت لمن يريد أن يحفظ. وتدبر قلت يمكن تدبر، طبعا أي شخص ربما حتى في ورد الحفظ نفسه عندما يكرر تلك الصفحة يعني يحفظ ويتدبر في نفس الوقت. طبعا بهذه الطريقة يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، ولا يهم أن يختم الحفظ القرآن، ليس بالضرورة، المهم أن يلقى الله تعالى وهو يجتهد في حفظ القرآن الكريم، ومن حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، والحمد لله رب العالمين.